هذا يسأل يقول: ما حكم تسمية المولود بأسماء التي تحوي النسبة إلى غير قبائلهم أو بلدانهم، مثل ربيع المدخلي، محمد الألباني، محمد ناصر الدين؟ ما فهم، يعني يسمي المولود ربيع المدخلي كذا اسمه كله، ولا يقصد الشيخ ربيع ليش اسمه كذا؟ تسمية المولود باسم الشيخ ربيع المدخلي كذا يعني للمحبة؟ ادعوهم لآبائهم، تريد تسمي ابنك سميه بأسماء الأنبياء، سميه بأسماء العلماء، لا تبى تسميه ربيع، نعم سميه محمد، سميه فلان، سميه عبد العزيز، سميه، لكن بهذه النسبة كاملة لا، يعني تجنب مثل هذا بارك الله فيك، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. يعني يسمي ابنه محمد ناصر الدين الألباني، وليس هو محمد ناصر الدين الألباني، مات محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. المحبة يجب أن تكون مضبوطة ومنضبطة بارك الله فيك.